عم القالة وينازل مليانة كرب ورهبة وحرب مع الحوازل. هو حبيبي وحده حبيبي واخترته هو وحده حبيبي. لو اني مسنون وطمنوا عليا فإذا على الحسود بنعم شكل ليا. هو حبيبي وحده حبيبي واخترته هو وحده نصيبي. لو عبدك بيحبك على قد ما يقدر لكن مشتاق يحبك يحبك أكثر وأكثر. قلو عبدك ليحبك على قد ما يقدر لكن مشتاق يحبك أكثر وأكثر. قلني مستني والشوق في درب مني قلني والشوق في درب مني قلني مستني والشوق في قلب مني. يا ريت تبعت وتقولي على وقت اللي جاي فيه. قولي مستني والشوق في قلب مني. يا ريت تبعت وتقول لي على وقت اللي جاي. هو حبيبي وحده حبيبي واخترته هو وحده نصيبي. مع ضيق الباب وعكرب الطريق. نعم السكة صعبة لكن بنشكرك لانك سندنا. الطريق كرب بنشكرك بتعزينا. الطريق مليان بالاهوال لكن انت سندنا مفرحنا على الدوام. مع كل طلع الشمس بتهمس ودنا وتقول لا تخف كرامة ومجد ليك يلي بتبدد من قلوبنا كل المخاوف كل الهواجس واللي بتحمينا من كل المخاوف والأهل والأهوال. كرامة ومجد ليك بنشكرك بنشكرك يا إلهنا الطيب والحنين يلي معانا مشوار وربتنا. نراك في الإيمان حاضر في الوسط اعلن حضورك واشرك بنورك ادمن سرورك

كل انسان مسيحي يشكر ربنا انه نمشي الحياه الابديه في المسيح يسوع، وماشي ماسك بالحياه في جهادي سهران، في جهادي واعي، في جهادي امسك بالحياه وعارف المكتوب، جاهد في هذا الايمان الحسن وامسك بالحياه الابديه التي دعيت اليها ايضا. نشكر ربنا منا حياه، منا حياه، وبلدنا مش هنا، وما نترجاش المسيح هنا في العالم، كان رجانا في هذا العالم، في هذا العالم فقط في المسيح يسوع، فنحن اشقى جميع الناس، لكن رجاء الحياه الابديه، حتى لما يجي واحد يموت يحسبوا كده على رجاء الحياه الابديه. لكن خدنا العربون هنا انت حي، وعايز اقول انت حي، انت نمشي حياه لكن انت مش حي. احنا لله حياه، مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. الرجاء مالئ قلوبنا ان نصيبنا هناك، لما فلان ده بيقول هي الكنيسه دلوقتي بتاعت سياسه ولا بتاعت روح، يا حبيبي احنا عيوننا مرفوعه لفوق، من قدر المدينه اللي ليها الاساسات واللي لله لا يقاس، لا يقاس باي شيء في الدنيا، اعظم من كل شيء منظور، عشان كده غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى، لان التي ترى وقتيه، اما التي لا ترى فابديه. احنا عينينا فوق ورجانا فوق، رجانا في المدينه، رجانا في المدينه اللي صانعها وبارئها الله. يا رب حاجة يقول قليلين هم الذين يجدونهم، طب هو الباب ده مستخبي؟ لا، ده ربنا ليل نهار بيخبط على باب قلب الانسان، يقول انا ذا واقف عن باب ايه واقرأ. اغرب ما سمعت خلال الاسبوع ده واحد بيكتب يقول لك بيقول المسيح جميل مع اني كان اقرا. ليه يا حبيبي كان اقرا؟ انه بيقول ها انا واقف على الباب واقرا. هذا الكلام اللي بيكتبوه صدقوني على هذا المستوى، على هذا المستوى. هللونا هم الذين يجدونهم، يقول ان الشايف الباب لا انت بلا عذر ايها الانسان، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. ده من اول ربنا ما خلق الانسان خلقه على هيئه ايه؟ الصليب، هو الباب اللي هو الباب، يقف الانسان في الصليب، صليب من اول ما خلق الانسان، والصليب قدام، والصليب امام عيون اليهود زي ما وعظنا مره في وعظه، وتقلب الكتاب، تقلب الكتاب، فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي تشهد لي، ولكن لا تريدون ان تكون لكم حياه. اتاني في ناس بيمروا على الباب ويسمعوا عن الباب، المسيح المخلص، المسيح الحي، المسيح المخلص، لكن يستهزأ، في ناس بيستهزأ، وناس يرفضوا بالله في الله، وناس مش عايزين، عايزين يوافقوا. قال لي عم ده ده ضيق، احنا مخصوصا وانا شاب، انا هدخل في التكتيكه دي من دلوقتي، انا عايز سكه محبه، سكه تلاقي شبان بره، مش كلهم، في شبان قديسين، شبان بره تلاقي واخد دي ويسيب، وبعد شويه ياخد واحده ثانيه ويسيب، ياخد واحده ثانيه. كنت في بلد من ضمن البلاد مش هقول عليها، لكن قابلني مجموعه من الشباب، حاجه تحزن، تحزن، عايشين بالجسد، الباب الواسع والبحبحه، والبحبحه لا زوجه ولا اثنين ولا ثلاثه، يروح يكتب ويطلقها، يكتب ويطلقها، هناك بيسموه المريء او الجواز المدني، جواز المدني، لكن في عيال قديسين، في عيال عايشين في مخافه ربنا، وجم هنا اتجوزوا وخدوا ستات ومهم وعايشين في امان ربنا. المهم قليلون هم الذين يجدونهم،